إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب العلامة القاسمي الشامي، وانتهينا قبل السفر إلى الكلام على مباحث الجرح والتعديل في الباب الخامس، وبينا بأن مسألة الجرح والتعديل أنها مسألة من الدين، وأنه من الضوابط الشرعية والورع من الدين ومن التقى أن المرأة لا يتجاوز الحد في المقصود والمراد. المقصود والمراد بيان حال الرد من حيث القبول ومن حيث الرد. فإن كان الأصل في هذا الراوي، أو قل الحكم النهائي عند المجرح أو المعدل في هذا الراوي الرد، يأتي بكلمة تحمل الناس على رد حديثه فقط ولا يزيد، حتى يدخل في باب الغيبة. ولذلك كان البخاري يتلطف في هذه المسألة، وكان من الفطنة بمكان ومن التقى والورع بمكان، يعني حتى أنه كان أشد لهجة يتكلم فيها عن الراوي، يقول سكتوا عنه ومنها تركوه فيه نظر. فإذا كانت الكلمة التي تحمل الذي يسمع الراوي أو يسمع لحديث الراوي تحمله على الرد ويكتفي بها ولا يزيد، فإن زاد ففيها ما فيها وسيقابل ربه بها. الغرض المقصود قلنا بأنها من الدين، الجرح والتعديل من الدين، والجرح من النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، وتكلمنا عن ذلك كثيرا. اليوم إن شاء الله نبين الكلام على بحث تعارض الجرح والتعديل، وهذا البحث أطلنا فيه النفس قبل السفر. بحث تعارض الجرح والتعديل، هذا هو العلم. العلم مراتب، المرتبة الأولى القواعد النظرية، هذا علم، وهذه المرتبة الأولى. يعني من وصل لهذه المحطة لا يقال عنه أنه عالم، لكن يقال قد تعلم أو قد اطلع أو عنده قواعد العلم. لكن العلم حقا هو التطبيق العملي، الممارسة العملية هي التي تظهر هذا العلم. فالمرتبة الأولى معرفة القواعد الأصلية، ثم بعد ذلك تطبيق هذه القواعد. مباحث الجرح والتعديل، احنا قلنا ان المسألة العلماء قالوا فيها أربعة أقوال. العلامة القاسمي يعني لا أقول متساهل، ليس لخز مثلي أن يقول ذلك، لكن هو العلامة القاسمي أيضا يعني منهجه فيه بعض التوسع، فيه بعض التوسع. يعني مبحث الجرح والتعديل فيه أربعة أقوال. القول الأول هو تقديم الجرح على التعديل ولا نظر إلى العدد، تقديم الجرح على التعديل ولا نظر إلى العدد بدون شرط ولا قيد. طبعا الشرط الذي لابد أن يتوفر دون أن نذكره لأنه ملموح معروف قبل أن نبحث، ألا وهو ثبوت الجرح، ثبوت هذا الجرح، لأنه لو لم يثبت لا نأخذ به. عكرمة وكما بينا البخاري لم يأخذ لأنه لم يثبت الجرح فيه. الغرض المقصود ثبوت الجرح. وأيضا الشرط الثاني الذي سنبينه عمليا هو أن لا يكون الجرح بسبب مذهب. يعني لو كان مبتدعا تؤخذ روايته لا مطلقا ولا ترد مطلقا، لكن تؤخذ روايته بضوابط وقيود قد فصلناها قبل ذلك، كما سنبين عمليا على أن الكتب الستة بأسرها فيها ما فيها من الرواة الذين اتهموا بالتشيع أو بالإرجاء أو بالمسائل التي بدع أهل السنة والجماعة أهلها. فالقول الأول قول تقديم الجرح على التعديل، ووجهة النظر في ذلك أن الجارح ناقل عن الأصل والمعدل مثبت للأصل، والناقل عن الأصل يقدم على المثبت. الجارح معه زيادة علم، إذ الأصل العدالة، إن قلنا الأصل في المسلم العدالة ولكن ليس في الرواية، كما قال الإنسان تشهد أن لا إله إلا الله، قال نعم، تشهد أني رسول الله، نعم، فأمر الناس بالصيام. ف فالذي يأتي بالتعديل مثبت للأصل، أما الجارح فهو ناقل، فلذلك يقدم الجرح على التعديل. أيضا الجارح معه زيادة علم، لأن الجرح يخفى، فممكن يطلع عليه أحد الناس وأناس كثر لا يطلعون على هذا الجرح، بشرط قيد أن يفسره صاحبه الذي تكلم به. يبقى إذن القول الأول تقديم الجرح على التعديل دون النظر إلى العدد. القول الثاني التوقف، يقول إذا جاء الجرح وجاء التعديل تعارضه، فإذا تعارضه تساقطه يتوقف في الراوي، وهذا منهج سيضيع علينا أحاديث كثيرة جدا، أو يجعلنا نحمل أيضا أحاديث لا نحكم فيها نتوقف عنها، والأصل إعمال هذه الروايات أو اليقين أو غلبة الظن من إبطالها. القول وده قول أضعف الأقوال. القول الثالث قالوا نقدم الجرح إن كان صاحب الجرح من الحفظ والقوة ومن التقى والورع بمكان. يبقى نظروا إلى إيش؟ نظروا إلى الناقد، هذه نظروا إلى الناقد. الأول طرح مسألة العدد، وأيضا لم يقيد هذه القيد في الناقد، لكن القول الثالث كان بالنسبة للقول الأول يوازيه لكنه يتفوق عليه في الضوابط والشروط التي وضعها. قال ولو جرح واحد وجاء أمم يعدلون، لو كان هذا الجارح بعيد عن الهوى، بعيد عن التعصب المذهبي، عنده من التقى والورع ما يحمله أن يقول ديانة، أيضا عنده من العلم والذكاء والفطنة ما تجعلنا نأخذ كلامه فصلا، فيقدم على كثر من الذين عدلوا. وهذا القول لا يبعد كثيرا عن القول الأول. القول الأخير أو القول الرابع قالوا ننظر للعدد، ننظر للعدد، يعني لو جرح واحد جرح اثنان ثلاثة وأمم عدلوا، فإننا نقدم كفة المعدل، لأن الكثرة تدل على أو تكون قرينة على الموافقة للصح، تكون قرينة على الموافقة للصح. والصحيح الراجح في ذلك هو القول الأول، الصحيح الراجح في ذلك هو القول الأول أن الجرح يقدم على التعديل، الجرح يقدم على التعديل، لكن ليس مطلقا، لابد أن يكون الجرح إيش؟ يأتي مفسرا، يعني يفسره، يقول هو يهم، يأتي بالمناكير، وإذا انفرض حدث كذا تغير بآخرة، يعني يفسر هذا الجرح، لا يقول لا يرد حديثه واسكت، لا يحتج بحديثه واسكت. فإذا وجد المعدل وهو يقول لا يحتج بحديثه، قلنا لا يحتج أنت بكلامك على حديث، لأنه لابد أن تأتي بالتفسير. فالجرح مفسرا، والأمر الثاني أن يثبت هذا الجرح. يبقى لنا أننا نقول أصلا يمكن أن يأتينا الجرح من ناقد ويأتي في نظيره التعديل عنه، فيبقى عندنا كفة فيها تعديل وكفة فيها جرح من يحيى بن معين مثلا، هذا الذي كسر عنه وهو أشهر من تكلم في الرواة، فجاء عنه الجرح وجاء عنه التعديل، فعندنا كفتان الآن، كفة جرح وكفة تعديل. ابن معين واحد، احنا لا ننظر العدد، ابن معين واحد وهو من التقى بمكان والورع بمكان، وأنه من النقاد الجهابذة، وهو أصل هذا الفن، أو قل هو الذي تربع على عرش هذا الفن، فجاء الجرح منه. احنا نقول حتى ولو كان عشرة قد عدلوا، فنحمل جرح يحيى بن معين ونقدمه، إلا أن نجد من يحيى بن معين أيضا تعديل، فنقول تعديله الموافق للجماعة أولى لنا من إيش؟ من الجرح، فلا نأخذ هنا بالجرح، فصار تعديله قرين على تغيير اجتهاده، وتغيير اجتهادي مع الذين وافقهم في الكسر أو في العدة، نقول هؤلاء يقدمون على الجرح. فإذا مناط تحقيق المسألة في الجرح والتعديل بعدما أصلنا الأصل وأصبحت قاعدة عامة، تقديم الجرح على التعديل ما دام مفسرا وجاء من رجل لا يتعصب الهوى ولا من الأقران ولا من غير ذلك كما بيناه نقدمه، إلا أن تأتي قرائن تجعلنا نطرح هذا الجرح. إلى المسائل العملية، وهذه ستنفعنا إن شاء الله في كتاب التعريف، لأن كتاب التعريف الآن بيتكلم على من لم يأتي فيه جرح ولا التعديل وروى عنه راو أو خرج له في الصحيح، هذا اللي وقفنا عنده صحيح ولا لا، وسينتقل بعد ذلك إلى الكلام على رواية المسطور وعلى رواية مجهول العين. القاسمي يأخذ بالقول الرابع وهو النظر إلى كثرة المعدلين، يعني هو يقول لو كان اللي جرح اثنان وعدل ثلاثة نأخذ بقول الثلاثة، وهو طبعا في ذلك يعني يتبنى قول النسائي أنه قال لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، يعني عنده يعني هذا صراحة مذهب فيه توسع عالي جدا، يعني معنى ذلك أنه مهما يأتيه من جرح ما لم يجتمع أهل التعديل والتجريح في تجريح هذا الراوي لا يجرحه، يقبل حديثه، وهذا مذهب صراحة فيه توسع. لذلك أنت أرضى في هذا الكلام برواية المسطور، فهو عنده رواية المسطور تقبل، ورواية المسطور مأرجحة بين مجهول العين ومجهول العين. تذكرون أن أنا أكلم نفسي، أخبرني أنا تكلمت في هذا ولا ها؟ وتذكر تذكر الحمد لله خلاص قطر، ما أنت تكفينا، أنت ثقة ثبت الحمد لله اليوم. لا الإخوة تراجع، إخوة تراجع تتقي الله. الغرض المقصود هو أيضا يرى رواية المسطور فيمشيها، وهذا صراحة كما قال صاحب التعريف أنه نسبه للجمهور، هو جمهور المتأخرين، جمهور المتأخرين يفعلون ذلك. ومفخرة المصريين في العصر الحديث شيخ أحمد شاكر صراحة يميل إلى هذا، وهذا مذهب فيه توسع، لما أستطيع أقول على أمثال هؤلاء الجابزة فيهم تساهل، أقول فيه توسع، فيه توسع وأضبط من ذلك ما ضبطه المتقدمون، وهذا الذي سنفصله إن شاء الله. عامة هذه ستنفعنا، المسائل العملية هذه ستنفعنا إن شاء الله في مسألة كتاب التعريف، لا سيما أنه بعض الرواة روى لهم البخاري، ويقول إذا روى البخاري انتهى الموضوع، ولم يروى عنه إلا راو واحد. الذي انفرض به البخاري مثلا أو روى البخاري عنه وهو متكلم فيه أو لم يروى عنه إلا واحد، ابحث ودقق حتجد البخاري إما روى له مقرونا وهذا نادر في عند البخاري، أو روى له إيه متابعة، يعني لا يجعله في أصل الكتاب بحال، فإذا لا يسلم له أن يحتج به ويقول لا نحن نوثقه بهذه الطريقة. نبين إن شاء الله في المسألة. طيب هنا ننتقي بعض الرواة، طبعا هو كما قلت لك العلم يظهر في الرواة المختلف فيه، يعني لو في روى متفق على ضعفه إيش العلم فيه؟ أنت ناقد فقط، ضعفه الذهبي، ضعفه ابن معين، ضعفه احمد، وانتهى الموضوع. في علم هنا انت ناقل يعني تنسخ، وايضا اتفقوا على توثيقه. ما تاتي انت سعيد بن المسيب، تاتي الى شعبه، اتفقوا على توثيق، انتهى الموضوع. هل ده علم؟ لا، العلم في المختلف فيه، العلم في الراوي الذي جاءك فيه جرح وجاءك فيه تعديل، هنا العلم يظهر. تبدا تطبق المسائل النظريه تطبيقا عمليا. يعني عندنا ابراهيم بن طهمان طبعا هو في الميزان، يعني اغلب الرواه هؤلاء من ميزان الاعتدال، هذا اختلف في تضعيفه وتوثيقه. ابراهيم بن طهمان بعض العلماء جرحه وبعض العلماء وثقه، يبقى اذا لابد انت في طريقه البحث طريقه سهله عشان تصل الى نتيجه، تجعل تقسم صفحه الورقه عندك قسمين، فتقول الموثقون او المعدلون وايش والمضاعفون، ثم تنظر بعد ذلك في القرائن التي سترجح لك. طالما عندنا موثق ومجرح استحضر دائما الطريقه القواعد الاصليه النظريه التي تعلمتها، الا وهي في هذه المساله اربعه اقوال، صحيح؟ القول الاول الجرح يقدم على التعديل مطلقا اذا توفر فيه شروط كما بينا، لا التعديل يقدم ان كان اكثر النظر للعدد، هذا القول الثاني. الثالث هو كالقول الأول لكن بضوابط أن ننظر إلى الناقد، ننظر إلى الناقد وهي صراحة قرينة مرجحة كما سنبين، لأن ممكن يكون الناقد مجرح رجل شديد في الجرح كابن حبان على غلطة يطير الراوي وعندنا من عدله، فكيف إحنا نطرح تعديل علماء من المعتدلين ونأخذ بقول متشدد؟ لا ما يصح مفهوم، هي أصلا قرينة ترجح. قول رابع التوقف، وهذا لا نأخذ به، استحضرنا النظري ننظر بقى الآن ونقول إن يعني مجمل الترجيح سيكون من القرائن. هنا الموثقون قال أحمد صحيح الحديث مقارب، قال ابن معين لا بأس به، ابن معين طبعا لا بأس به، لا بأس به أو ثقة لأنه تسوي ثقة عندي، وهو في رواية أخرى تصريحا قال ثقة، أما هو الكلام على صحيح الحديث لأحمد هذه دلالة أنه لم يرفعه إلى درجة رتبة الثقة، يعني هذا عشان تعلم التعديل هو لم يرفعه درجة رتبة الثقة، وهذا الراجح. قال الدارقطني ثقة، قال الجوزاني فاضل رمي بالإرجاء، احفظ هذا، احفظها جيدا، بين الآن أحمد قال صالح الحديث مقارب، وأحمد إذا أنزله أنزله من أجل مذهبه لتعلم يعني. أما ابن معين نظر إلى الحفظ ما نظر إلى المذهب فقال لا بأس به ثقة، الدارقطني نفس الأمر قال ثقة، وقال الجزاني قال فاضل رمي بالإرجاء، الجزاني معروف أنه شديد متشدد. يبقى عندنا أحمد معتدل، ابن معين الدارقطني الله أكبر. اختلفوا الدار القطنية، لا أقول الدار القطنية تضع وين؟ معتدل متشدد شعبة، أين قتادة؟ ها سكن تسلم، سكن تسلم. جيد، أقول لكم في الفصل. طيب، ضعفه محمد بن عبد الله عمار الموصلي، قال ضعيف الحديث مضطرب. هو طبعا الأخ نقلها بال وين هو؟ ماشي، أكيد تلاقى فيها شيء من أنا أعذرك. هو قال عنه محمد بن عبد الله، قال عنه ضعيف، قال مضطرب ضعيف الحديث، أو قال ضعيف مضطرب الحديث. ومعنى أنه يقول ضعيف مضطرب الحديث لابد أن نفسره، إذ الاضطراب تساوي في القوة، مفهوم؟ فما هو أقصد ضعيف الحديث مضطرب؟ مضطرب يعني يأتي بالحديث على شكل مخالف لشكل إيش؟ الثقات. هو هذا المقصود لمحمد عبد الله. قال السليماني أنكروا عليه حديثه عن أبي الزبير عن جابر، يبقى إذا أنكروا عليه أحاديثه، وهذا أتى بها ابن عدي في الكامل، أنكروا عليه حديثه عن أبي الزبير عن جابر في رفع اليدين، وحديثه عن شعبة عن قتادة عن أنس رفع حديث سدرة المنتهى. طبعا أصل رفع حديث سدرة المنتهى رأيت فيها الأربع أنهار، حديث كالشمس صحيح، كيف ينكر عليه؟ لذلك الذهبي زي قال ولا نكارة في هذه الأحاديث، أحاديث ثابتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا نكارة فيها، قال أنكروا عليه هذين الحديثين. لذلك قال الذهبي هو من أئمة الإسلام، ده تفحيل له من الذهب، قال هو من أئمة الإسلام. ويعتمد دائما الذهبي إذا رجح شيء يعتمد من عنده من أهل السنة والجماعة، يعتمد دائما أحمد، يقول وثقه أحمد كفاني وثقه أحمد. قال ابن حجر ثقة يغرب وتكل ما فيه للإرجال، هذه ثقة نظر من ابن حجر. عندنا الآن رجل اختلف فيه من وثقه ومن ضعفه، أما من ضعفه الحق أن التضعيف جاء مفسرا، صحيح ولا لا؟ هنا قال ضعيف مضطرب الحديث، ضعيف مضطرب الحديث هذه ما وجدنا تفسير له، هو مضطرب الحديث جيد، وين الدليل على ذلك؟ ما أتى، لكن السليماني أتى به، قال أنكروا عليه أحاديث كذا، يبقى إذن الضعف مفسر وغير مفسر؟ مفسر، وهذه الأحاديث التي أنكرت عليه، ننظر في هذا الضعف، ثبت ولا ما ثبت؟ هذه قواعد تطبيق القواعد، لابد من الجرح أن يثبت، طب ما أنكر عليه من الأحاديث ثبتت ولا لا؟ ما ثبت، هذا حديث كالشمس ثابت، يبقى إذن لا نكارة فيما أنكروه عليه، يبقى ندفع هذا الإنكار عليه. طيب ما الذي جعله ينزل عن مرتبة الصحة؟ نقول ما رمي به، ما رمي به، ما رمي به. يبقى الأول نقول محمد عبد الله كان من أجل ما رمي به بالإرجاء، ومع ذلك اعتمدوه روى له الجماعة، اعتمدوه فرووا له، لكن هو تضعيفه أو إنزاله من درجة الصحة هو لأنه رمي بإيه؟ بالإرجاء. في حد فهم شيء؟ ها؟ الإرجاء طبعا البدعة معروف، البدعة مؤثرة يا شيخ، البدعة مؤثرة، لكن هذا التأثير يرد الرواية، يرد الراوي أو لا يرد الراوي، نظر بقى إذا كان متوغل فيها غير متوغل فيها كما سبق بينا قبل ذلك. يبقى إذن الراجح الصحيح في ذلك أن الراوي لا ينزل عن درجة الاحتجاج، يحتج به، نعم يحتج بحديثه، ويكون هذا الجرح منطرح لأنه لم يثبت، وإن وجد الجرح ما وجد إلا من أجل المذهب. فهم؟ هو الآن أنكر علي حديثا، حديث سدرة المنتهى، الحديث إيش؟ الشمس ثابت، يبقى لا نكارة له، تنكره في إيش؟ تنكر عليه إيش؟ هذا حديث ثابت. طيب الثاني أحمد بن بشر الكوفي، ويعني هذا فيه كلام قوي شوي، أحمد بن بشر الكوفي الموثقون وأيضا اختلف فيه، محمد بن عبد الله بن نمير قال صدوق. طبعا محمد بن عبد الله شيخ أصحاب الكتب الست، تعرفونه ولا لا؟ صاحب الحديث، هو الرجل قال صحفها، قل صاحب الحديث ولا تقل صاحب الحديث، فهنريد نصحفها على ايش؟ على اصول، تعرف محمد بن نمير ولا ما تعرف؟ الله اكبر، كانوا يقولون من سنة السلف تعليم الطلبة لا ادري، وهذا علم جم. جيد، المهم محمد بن نمير قال صدوق حسن المعرفة بأيام الناس

يبقى هذا الجرح هنا. الجرح هذا في ايش؟ في العدالة. في العدالة صح ولا لا؟ في الرشوة وعطية السلطان. الحق يعني ما يقال في رأي الفراوي مثل هذا الرواه بده ياخذ الرشوة، وهذا الذي دفع عنه الذهب. هذا كلام باطل مطروح بحال من الاحوال. لكن الحق كل الحق ان العجلي اتى بكلمة مجملة تبين لنا، قال كان فقيها مفتيا فيه تيه. ايش بقى التيه اللي فيه؟ كان كل ما يجلس ها يدخل على السلاطين، لا قال فيه تيه يسو بيتوه في الطرق صح. انا نجي في الحديث لا فيه تيه هنا لغة انا نفسي بادرت اليها في الله جل وعلا قال يتي هنا في الارض صح، لكن التيه لغة تحتمل ايضا الكبر العجب، فيه عجب. وهذا يقرر ما نقله الذهبي عنه حتى انه انكر عليه. قال لا تتم، هذا كلام من؟ الحجاج. الحجاج قال لا تتم مروءة المرء حتى يترك الصلاة في جماعة. قال لا قال بئس ما قلت وبئس هذه المروءة. هذا الذي قاله الذهبي، انا ما قلت ذلك. يقول لا تتم مروءة المرء حتى يدع الصلاة في جماعة. ليش هو قال ذلك؟ اقول لك ليش. لان هو قال لما انكروا عليه قالوا ما نراك في المسجد، يعني في الصلوات، انت تأتي تحدث الناس فيكتظ الناس عليك ويسألونه والناس ما تتركه، لكن في الجماعات لا يأتي الجماعات. ليش؟ قال اتريد ان يزاحمني البقالون والحملون. فهو رأى في نفسه ايش؟ رفعة، وانه من الفحول من الناس الاكابر. يعني حتى هم قالوا له انت كان في مكان معين، قالوا انت الحجاج لك صدر المجلس. قال انا صدر، يعني انا ما يعني ما مش محتاج انك تدعني في صدر، انا اذا وجدت في مكان انا صدر المكان هذا. ما فهمتم الكلام؟ فلذلك هو يقول انا وجدت صلاة الجماعة بجنب الحمال والبقال والزيات وانا ارفع من هؤلاء، فانا مروءتي تمنعني ان اعاشر هؤلاء. فلذلك هم نزلوا عليه نزلة قوية. انا ارجع عن تضعيف الرجل، الحق انه حديثه لا ينزل عن درجة الحسن بشرط الا يعاني، شرط الا يعاني. الراجح حجاج بن ارطاه حديثه لا ينزل الضعف بشرط الا يعاني. فين كثير الخطأ؟ ما الذي قال كثير الخطأ؟ الحافظ. الحافظ دي نتيجة، تتحسب الحافظ من النقاد يعني اقصد من... لا، الحافظ جمع اقوال اهل العلم فاستخلص لنا هذه النتيجة. فهم القول دوت كثير الخطأ عنده، والتدليس طبعا خلاص المسألة منتهية. كثير الخطأ لما ورد ان الدارقطني يقول لا يحتج به، لا يحتج به، فمعنى انه يسقط عن احتجاجه يبقى خطأه ايش؟ كسر. لان الذهبي كان يقول فيخالف المرء مر وثانية وثالثة فيكسر او تكسر مخالفته فيترك، فيحتج به كثير الخطأ. هذا الذي قاله الحافظ. لكن الصحيح ان حديث الرجل لا ينزل عن درجة الحسن، لا سيما اننا نقول قال لا يحتج به لا تؤول على الحفظ، ان ما احد تكلم في حفظ، لا تؤول على الحفظ، تؤول على ايش؟ على عطايا السلطان. ايش؟ وين هو؟ نعم احسنت. هو احمد كمان، احمد لما قيل له انت توثق الحجاج قال نعم، قال قد قيل فيه كذا، يعني قيل فيه لا يحتج بحديث. قالوا قد قالوا ذلك لأنه كان يزيد على حديث الناس. هل ده مدح من أحمد ولا قطح؟ مدح، يزيد على حديث الناس بحفظه، كان أحفظ وأتقن، ومن جهل شيئا عداه. يا رب مفهوم. فالصحيح أنا حتى أدين الله الآن أرجع الحجاج إن قال حدثنا حديثه صحيح، لا ينزل عن درجة الحسن. ايش فيه؟ ما هو ابن معين هنا نقل عنه ايش؟ صدوق. فلما يقول بقى ليس بالقوي يقصد بها التدليس. وحتى لو تركه اعتمده احمد. ان ترك هو فقد اعتمده من؟ احمد والثوري شعبة كلية شعبة اللي انتهى الموضوع. مفهوم؟ جيد. الراوي الاخير، وهذا ان شاء الله سيأتي معنا بقى في التعريف، كله رواة كهذا، فالصبورة تكون معنا بقى إن شاء الله دائما حتى ننتهي من هذا. خصيف عبد الرحمن الجزري روى له الجماعة، قال ابن معين صالح، وقال مرة ثقة، قال أبو زرعة ثقة، وأنا كفانا بأبي زرعة. المضاعفون ضعفه أحمد وقال ليس بالقوي، وقال أحمد تكل ما فيه الإرجاء، قال أبو حاتم